يا رب انا اتمنى اتمنى ادعو الله سبحانه وتعالى انه العالم الاسلامي يستفيد من تجربه المساجد في ماليزيا وسنغافوره، شيء مختلف، شيء مختلف عما اعتدنا عليه في العالم الاسلامي بشكل عام. حقيقه فكره المسجد هناك انه كوميونتي، مركز فيه كل الخدمات اللي تخدم المسلم، وليس فقط اجي اصلي وامشي. ريسبشن، المساجد هناك فيها ريسبشن ومواعيد، يجوا الزوار وفي احد جالس عنده كمبيوتر، هذا ريسبشن حق المسجد. المسجد اللي صلي فيه فيه ريسبشن؟ هو مره جلس اسمع المسجد في استقبال. هنا طبعا بياخذوا اي استفسارات عن النشاطات اللي مقامه في المسجد، غير المسلمين لما يجوا عندهم اسئله عن الاسلام، بروشورات كذا، زائد تسجيل الناس في النشاطات ودفع الرسوم الى اخره، كله يتم هنا. هل في استقبال؟ ايوه احنا كنا في سنغافوره في كل مسجد، في كل مسجد في استقبال، غرفه استقبال. يا عم احنا مش في مضيافه ولا في دونيه، يعني ده مسجد جاي الناس جايه تؤدي الفرض وتتوكل على الله تشوف اذانك. في المسجد اللي تصلي فيه في ريسبشن؟ لا ما في ريسبشن. ما في ليش؟ لانه ما في مسجد ريسبشن. ايش الاحتياج للريسبشن؟ لا ما في ريسبشن. استقبال؟ لا ما في استقبال، ياخذ اتصالات. ما في انتقال مسجد، ما في انتقال مسجد. فكيف المسجد عندنا مثل الفندق، مثل هوتيل. دخلنا الى المسجد اول شيء ترى هو كاستمر سيرفيس اوفيس. لا سيدا ما شاء الله، هذا شيء جميل. السلام عليكم. نعم. كان وسيدو صالح، وات يور ميجر جاب ديسكريبشن؟ اوكي ام سوري ام بينج ا. جميل، حتى اتصالات على المسجد، في مسجد يعني المسجد فيه تليفون اصلا. نعم. وذات ذا كونسبت اللي اصلا المسجد اصلا يعني يكون في تليفون. كم رقم تليفون المسجد اللي تصلي فيه؟ ما اعرف اصلا، ما في رقم تليفون المسجد. في تليفون؟ ما في تليفون. ما في تليفون المسجد. في كثير من البلاد الاسلاميه موجود مبدا سوق الجمعه، انه بعد صلاه الجمعه في محلات وبيبيعوا انواع كثيره من المنتجات والاكل وغيرها. شوفوا كيف في ماليزيا منظمين الموضوع. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. يا اخي طيبين الماليزيين، متواضعين، نصرحين ها للمعلومات يعني. بس طبعا التنظيم حق السوق بعد صلاه الجمعه كيف عاملين لهم سكات منظمه، مو كل من هب ودب يجي ويبيع اي شيء ويبيع بساط على الارض. فالبيع قاعد يكون في نص الشارع، فهناك فرق بين تعامل المسلمين مع سوق الجمعة في ماليزيا وبين تعامل المسلمين مع سوق الجمعة في بلاد أخرى. سنتك لما تنظم يبقى المواطن عارف إيه اللي فيه وإلا عليه. أحسن. يعني إحنا لما نصلي بس بنتصف. نعم. طب سمعنا نظام داخل المسجد وخارجه، وأول ما نطلع وخارجه لازم داخله وخارجه. هي دي الرسالة. في صوت ولا كله بيشتري بهدوء؟ ورغم الزحمة ما في أصوات. شوفوا هنعدي كده ما حتسمع صوت. عشرة بجنيه ليمون، عشرة بجنيه ليمون. Actually, build a mosque that is not only a center of worshiping. We want it to be center of action. We want it to be center of learning, center of family development, youth development. So in mosque, now in Singapore, every mosque we have one social development officer, one youth development officer, and the imam, myself, we call them the executive imam. Executive imam? Yep. A CEO. You're the CEO of the masjid. Yeah. جميل. هو المدير التنفيذي. الإمام هو المدير التنفيذي. أيوة هذه مهمة جدا. لأن CEO في الشركة. So we have to show how it's working. So he's our tenant. Our vice chairman, your treasurer, vice treasurer, secretary, vice secretary, and all the members. Okay, and these are our staff. Me as the head of the Islamic clan, head of the social development, corporate services. We have corporate services anymore. Corporate services. Yeah, he's in charge. He's in charge of the human resource. He's in charge of the finance, all the thing and everything. في يعني ديبارتمنت شؤون الموظفين في المسجد. الشباب، فين الشباب من مساجدنا اليوم في العالم العربي والإسلامي؟ في أماكن للشباب في المسجد مثلا نشاطات كذا. والله ما أدري كيف. تحفيظ. غير تحفيظ القرآن. ما أدري غير. والله ما في إلا تحفيظ. هل يأتون إلى المسجد لشيء غير الصلاة؟ هل المسجد عارف يجذبهم ويخاطبهم على قدر عقولهم ويسوي لهم نشاطات؟ السلام عليكم. السلام عليكم أبي دا. كيف حالك؟ What are you doing here? I'm looking for module. What? Module. Module. What's the module? Looking for a young. Religious class. How old are you? 17. Can I ask you why you're registering? دروس ودرس يعني جميل جدا. دخلنا درس. شوف المدرس كيف قاعد يدرس في جو جميل وبتكلم كان على كيف الواحد يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. السلام عليكم. هذا فصل في المسجد للمراهقين 13-16 سنة. الله سبحانه وتعالى this is bouncy to us. وضرب لهم مثل بشعرهم ضرب أمثلة لها علاقة بحياة الشباب اليوم. شيء جميل وتلاقيهم مبسوطين وقاعدين يضحكوا. What are the topics you cover here? What do you like here? I like the food. The food. Thank you for having us. Enjoy. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ما المانع إنه المسجد يسوي دوري كرة قدم للحي؟ ما المانع؟ إحنا نعرف الصحابة كانوا يلعبوا في المسجد وقصة ذكرناها كثيرا عن الأحباس لما كانوا يرقصوا في المسجد النبوي وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم يرقصون فقال لعائشة يا عائشة أتحبين أن تنظري؟ قالت بلى يا رسول الله. وجاءت حطت ذقنها على كتفه وأسندت رأسها على خده صلى الله عليه وسلم وجلسوا يتفرجوا على الأحباش يرقصون وينشدون في داخل المسجد النبوي وجلسوا يتفرجوا. كل شوية الرسول عليه السلام يقول في عائشة عنده أطفال لا أعلم إيش في غزوة برا ولكنه كان رفيق مع زوجاتي. قال لها أفرقتي؟ قالت له عائشة رضي الله عنها لا. وفضلت تتفرج شوية رجع لها أفرقتي؟ لا. ثالث مرة قال لها أفرغتي؟ قالت له نعم يا رسول الله. فذهبت. فجاء عمر رضي الله عنه شاف الأحباش يرقصون في المسجد فاستاء وتعجب من هذا المنظر انه يعني كان عنده يمكن نظرة للمسجد انه له هيبة ما ينفع يكون في رقص ويكون في إنسان. فجاء بالحصى يريد ان يرمي الأحباش ماذا تفعلون في مسجد رسول الله؟ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا عمر لتعلم يهود إن في ديننا فسحة أو فسحة فليعرف الناس أن ديننا ما هو معقد. ديننا يحتوي كل احتياجات البشر بما فيها الترفيه. نحن خلاص كل شيء يطلعوا لنا بشيء في المسجد ده بلاي روم بلاي روم للأولاد. اكتب يا حسين اكتب سجل. في مكان ألعاب للأولاد؟ ما في مكان ألعاب. ليه؟ هي كذا المساجد اللي عندنا ريان ما في أماكن ألعاب في المسجد؟ ها؟ طب ايش رايك تطلب من الناس يسووا لكم العاب؟ حيقولوا جايين يلعبوا ولا جايين يصلوا؟ يعني بلاي جراوند تعرف لما تروح مطعم يسلوا العملاء خدمه العملاء، فبيعملوا للعملاء علشان يجوا ياكلوا الاولاد حقهم يعني يروحوا يلعبوا. فهنا خدمه العملاء عشان المسلم يجي يصلي اولاده يلعبوا بدال في التراويح. ما هم ازعجونا الاولاد في التراويح، الواحد بطل صلي يعني يصلي ركعتين. سووا لهم بلاي جراوند كده والعاب. What you have in this mosque is ihsan. So what else do you do other than stories? Games? You do recycling? Face to the camera. Assalamualaikum. من يقول إلى العربي. كل العالم العربي فيه شباب مبدعون وفي نشاطات زي اللي شفناها. الفرق إنه هذه النشاطات في سنغافورة موجودة في داخل المسجد. اللي نتمنى أن نراه أن نفعل هذا الدور في العالم العربي. ما يصير الحكومات خايفة من المساجد. مع الأسف اليوم في رد فعل معاكس. خايفين من تجمع الناس في المسجد. طب ما أنتوا يا أخي خايفين من يصير إرهاب. بدال ما تغلقوا حولوه لشيء إيجابي. الكأس لما يكون فيه خمر لو حتفضيه حط فيه ماء ولا حط فيه لبن ولا حط فيه شيء مفيد، ما تخليه فاضي. وشوف إلى أي درجة وصلوا في سنغافورة. صار فيه جوائز competition، في جوائز للمساجد الأفضل في سنغافورة، في جائزة لأفضل مسجد عائلي. أخذوا جائزة في 2006 لأكثر مسجد محبب للعوائل وجاذب للعوائل. What is this? Yeah, family prayer room. Family prayer room. Yeah. So after the main jama'ah finish, sometimes the family come, they want to pray jama'ah as a family. So they come and use this room. So father, mother and the kids can come in and pray together. Nice. And this is the bathroom? Yeah, the bathroom. And so this is the kids' bathroom here? Yeah. How does this happen? وضوء السيدات؟ نعم وضوء السيدات ولا وضوء السيدات؟ لا الغرفة دي ايش؟ تغيير ملابس مثلا؟ راحة، غرفة راحة. غرفة راحة. وهذه غرفة للعيلة. ممكن يصير حوائل. حوائل. Why are you doing all this? Mainly because we want to encourage the family to come. Family to come, pray in the mosque as a family. أي إمام مسجد بيتفرج علينا اليوم ممكن يبدأ يطبق هذه الأفكار اللي بنشوفها في المسجد. جائزة لأفضل مسجد يقدم خدمات للشباب، وجائزة لأفضل مسجد محافظ على البيئة. إيكو فريندلي موسك، سموه جرين موسك، المسجد الأخضر. وهذه الأورد BCA جرين مارك نيو بيلدينج أورد سيرتيفايد المودة موسك. هنا في شيء ما فهمته، يعني في الإنارة الظاهر بيجمع الإنارة وتحت تحتنا في حاجة بيسويها. I don't know what it is. We'll see it downstairs. So understand. أيوة دحين فهمنا الموضوع. هذا هو اللي احنا دحين تحت اللي كنا فيه فوق. فهموها انتوا بعد. فهذا بيجمع الـ نور الشمس وفي مرايات معينة يسوي إنارة. ليه؟ علشان يوصل الكهرباء. ليه؟ علشان يكون صديق للبيئة. فأخذ الجائزة على أساس دمج الدين والحياة، اللي هو رسالة هذا الموسم، أن الدين لا يتناقض مع الحياة، والفقه والعلوم الدينية لا تتناقض مع العلم. هذه كيف كمان نطبقها في أرض الواقع؟ إنه المسجد يصبح له دور في تطوير شباب الحي اللي موجودين فيه، ويكون له دور في كل شيء. وبذلك نجد الدين والحياة مع بعض في تناغم. لنعمه منارة وبنينا المجد بجدارة فلكم طب وعمارة علوم فن وإدارة كنا للناس قدوة وضعنا في الأرض حضارة أصبحنا أومن أمة وأضعنا مجدا وصدارة ندم حسرة وخسارة حالنا يبكي بمرارة بالعلم والأحزان مجيء الكون كما كان خواطر في قلب تليف لنعود لزمن التفكير فيبدأ عصر التعميم فالكل شريك في التبريد فالكل شريك في التبريد فالكل شريك في التبريد. Thank you.